يا سيد، ربنا يقويك يا سيد. وتنزعون الملك قادر على كل شيء. Yeah. أكبر. عليك باش. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الله الله الله الله. نعم يا سيدنا نعم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وتخرج الحي من نعم نعم نعم. تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج عليك يا سيدنا. سمعنا يا سيدنا سمعنا. وتغلق من تشاء Oh, اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ربنا يداويك يا سيدنا الله لا يستطيع المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين عليك عم الشيخ عنه يوم تجد كل نفس ما عمل خير خير يوم تجد كل الله أكبر يخبركم الله سبحانه وتعالى. والله رؤوف بالعباد. يا رب تجد كل نفس مما عملت من خير محضرا الله ورسوله. السلام. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Thank you. الله أكبر عليك الله حرمان صدق الله العظيم صدق فيفوق القرآن وتجلت في القلب والأبوان فسبحان الذي بيده أن قلت بشيء وإليه ترجعون زاد لا يرجع ومدد لا يرتقى وجواب لا يرجع حسنة ذلك وقرانك فنعلم قال لزاعة الجوع فقال يضار عدواء على الإسلامي فأضرب شيخ أمر الشحات محمد أمر قال طالب الأمير في مدينة القاهرة وقلت على مسلم حصلكم من عند شركة الأسفل الأزمان الصوفية ببرامة إذا عرض محمد سلام وولد محمد محمد سلام في رفضي التوسيطين زير الجرف في 36 برامة شركة الأسفل الأزمان الصوفية فاحتضرنا حجي صحيح صلاة عبد العظيم لأبو داود لأبو داود لأبو داود لأبو داود لأبو داود لأبو داود لأبو داود لأبو داود فاعتذرت أولاك جد من بيت العام وشكر الله سعادكم جميعا